السلطان يزأر من عرينا القري لب الندى يمروينا المراهيب اليوم ليكم يا ذياب الشلية وعار على العقبان تغدي من أكيب ما عاد تنفع يا عرب قول هي ثوروا كما ريح انتلتها عواصيب وخلوا صواريخ المروءة الأبية تنهش بهم نهش الوحش بالمعاليب يهل الكرامة يهل الكرامة والشرف والحمية غزوا بصدر المعتدي نسلة السيف قولوا لنصر الله الله حي وحي الرجال المدعوزة تواصيف اللي ورث للذل جده بي غير الأسود اللي تاريخه تشريف واللي رضي بالضيم عار وخزي غير اللي دمر بالوغى كلمة الحيف بعادة ديار العروبة سبية بعادة ديار العروبة السبية النصر جانا من حدود المشاليف لبنان ثار زهردت له ثرية رمحين بقلوب الأعادل بضعيف.